الذي شاهد حقائق هي في سطوعها ووضوحها كالشمس وأكثر من آثار تدبير الرب سبحانه وتعالى للكون وتقديره المقادير وآثار علمه سبحانه وتعالى المحيط، نظرة واحدة إلى ما في السماوات وما في الأرض أو في أنفسنا أفلا نبصر، تدرك آثار القدرة وآثار العلم وآثار القوة والقهر. هو سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده. أنت لا تملك من نفسك شيئا، هذا الهواء الذي تتنفسه إذا دخل في رئتيك لا تملك بعد ذلك تحريكه ونقله إلى أماكن حاجته، ولا تملك الطعام الذي إذا أكلته لا تستطيع أن تنقله بسلامة إلى الخلايا التي تحتاجه حتى تستمر حياته. لا تملك منع تقلص بطنك إذا أصابك المغص، لا تملك جريان الدم في عروقك حتى تستمر هذه الأعضاء في الحركة والحياة. يظهر آثار العلم في ما حولك من جريان الشمس والقمر وولوج الليل والنهار، آثار علم تام لا يشك فيه من يتدبر، لا يشك فيه من يفكر لحظة. وهكذا تجد آثار القوة التي من آثارها هذه القوة الهائلة التي أودعها الله في الكائنات، في الريح جعلها الله عز وجل تدمر قوما، تدمر كل شيء بأمر ربها، في هذا البحر الذي دمر الله عز وجل به فرعون وجنده في لحظة، في هذه الشهب وهذه الكواكب في السماوات التي دمر الله بشيء يسير منها قرى قوم لوط، ولو اصطدم شيء منها بالأرض لدمر الحياة عليها بالكلية. إذا شاء سبحانه وإذا أنزلها بالظالمين دمرهم. وهذه القوة المودعة في هذه الأشياء كلها مخلوقة مدبرة شاهدة على أن الله هو القوي العزيز. وهكذا يرى المؤمن آثار الحكمة وآثار الرحمة وآثار الوحدانية والتفرد، فهو سبحانه وتعالى الذي يأمر فينفذ أمره في كل أرجاء الملكوت. حين يرى الإنسان ذلك يوقن. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فيبصر ويرى ويستشعر آثار الأسماء والصفات، ويستشعر قصر الحياة، ويستشعر أن الإنسان ليس مجرد هذه السنوات التي يقضيها على وجه الأرض، كان له تاريخ قبل ذلك وإن كان نسيه، كما نسي السنوات الأولى من عمره. هل تتذكر وأنت صغير وأنت ترضع في الأيام الأولى من حياتك لماذا كنت تبكي ولماذا كنت تضحك؟ قد تنظر إلى صورك وقد صوروك صغيرا ويقولون هذا أنت، فلا تذكر شيئا من ذلك، ومع ذلك توقن أنه كان لك تاريخ مررت بهذه اللحظات. وأنت توقن أيضا أنك مررت بلحظات النطفة ولحظات العلقة ولحظات المضغة، مع أنك لا تعي منها شيئا على الإطلاق. وأين كنت؟ وأين كان عقلك وقلبك وسمعك وبصرك حتى تدرك؟ فبالتأكيد كان لك تاريخ قبل ذلك ذكرك الله عز وجل به. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ كان لروحك قبل بدنك تاريخ، كانت هناك شهادة وعهد وميثاق، وكان هناك انقسام، فريق في الجنة وفريق في السعير، وعلى مواقع القدر يعملون. كان هناك خلق للروح قبل البدن، فالمرحلة طويلة جدا من تاريخ هذا الميثاق إلى أن ولدنا، لا ندري كم مر من السنين بين تاريخ الميثاق على العبادة وعدم الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل للإنسان يوم القيامة، يقول لابن آدم: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول أجل، فيقول نعم، فيقول: قد أردت منك أهون من هذا، قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. نعوذ بالله من ذلك. التاريخ قبل وجودنا طويل، وبعد وجودنا كذلك طويل، وهي حقائق يقينية. نرحل كل يوم بعضنا إلى باطن الأرض، إلى حفرة ضيقة جدا، مظلمة مؤلمة، يعيش فيها الدود بالإضافة إلينا، وإن كان نوع حياة أخرى لا ندري عنها شيئا، ولم يخبرنا الأموات عن حقيقة ما وجدوا، وإن كان القرآن والسنة قد أخبر عن بعض تفاصيل هذه الحياة التي تكون في القبر، فهذا القبر قد يضيق جدا حتى تختلف الأضلاع على الإنسان، وقد يضرب هذا الميت بمرزبة من حديد يصير بها ترابا، ويعاد كما كان، ويسأل فلا يدري كيف يجيب، لأنه كان يعيش من أجل بطنه وفرجه، أو من أجل إرادة العلو والفساد والحقد والحسد والضغينة والكبر، والعياذ بالله من ذلك. فإذا سئل: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ لم يجب، ويقول: ها ها لا أدري. وهناك من يشتعل عليه قبره نارا لبعض الذنوب، وإن كان موحدا، فإن الشملة التي غلها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل شهيدا، قتل في المعركة، قالوا: فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والله إن الشملة التي غلها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه في قبره نارا. أمر برجل أن يجلد في قبره 100 جلدة، فظل يسترحم حتى جعلت جلدة واحدة، فامتلأ عليه قبره بها نارا. فسأل عن ذلك، فقيل: إنك صليت صلاة بغير طهور. ولا حول ولا قوة إلا بالله، جلدة واحدة امتلأ عليه قبره بها نارا. وهناك قبور أخرى فسيحة مملوءة بالخضر إلى يوم يبعثون، مستنيرة بما عمل صاحبها، والأرواح منطلقة فيها، أرواح في الجنان تسرح حيث شاءت، ومنها ما كان في حواصل طير خضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة. وقال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. فهي حياة كاملة عند الله عز وجل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه المرحلة من حياة الإنسان قد تطول إلى ما شاء الله عز وجل سنوات أطول بكثير من التي يقضيها على ظهر الأرض. كم بقي لقوم نوح في العذاب الدائم، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال الله عز وجل عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. في هذا الصباح عرض قوم فرعون على النار، وفي آخر النهار يعرضون مرة ثانية. كل يوم منذ غرق فرعون وجنده وملأه وهامان ومن معهم من الجنود المتكبرين الباغين الظالمين الذين قتلوا وسفكوا وأشركوا وعبدوا غير الله، كل يوم مرتين يعرضون على النار غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. تطول هذه المدة، العاقل البصير الحي يدرك أن مستقبله ليس فقط في الوظيفة التي سوف يتعين فيها، ليس مستقبله في البيت الذي يسكنه والزوجة التي يتزوجها والأولاد الذين ينجبهم ويريد أن ينشئهم في أنواع من التعليم لينالوا الوظائف أو ينالوا المهمات أو الرئاسات. إن مستقبلك الحقيقي يتضمن هذه المدة. ثم إذا كانت القيامة صار كل ما مضى كأنه يوم أو بعض يوم، لأنك مقبل على الأبد، مقبل على الأبد الذي يصير كل شيء بالنسبة إليه كلا شيء. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال عز وجل: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. الدنيا والبرزخ كأنه يوم أو بعض يوم، لأن الإنسان إذا استيقظ من النوم لم يستشعر إلا يوما أو بعض يوم، كما استيقظ أهل الكهف بعد 300 سنين وازدادوا 9 فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ومن يستيقظ من غيبوبة ولو استمرت سنين يقول: أمس حصل لي كذا، لعهده بالحياة أنه لا يبقى في النوم أكثر من ذلك. فإذا استيقظ الناس من قبورهم وقد كانت كحلم بالنسبة لهم ما فيها من النعيم وما فيها من العذاب، لأنهم عاينوا الحقائق الأعظم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذه بالنسبة إلى عمر الحياة، نعم بالنسبة إلى أعمالنا أمر هائل فعلا. إذا كنا لا نحتمل بعد نصف ساعة في الصلاة نكاد نقع، لابد أن نجلس قليلا نستريح، لا نتحمل أن نقف في الصلاة نصف ساعة دون جلوس ولو للحظات. فتأمل موقف الناس في القيامة، سنوات طويلة يوم يقوم الناس لرب العالمين، وليسوا قائمين في أماكن في الظل في التكييف في أنواع الطعام والشراب والراحات، ولكن في ظل شمس دانية من الرؤوس قد رميل، في حر شديد وهم عراه حفاة عراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، حتى إبراهيم يبعث يوم القيامة عاريا ثم يكسى بعد ذلك، وكذا كل الأنبياء يكسون بعد ذلك. فمتى يأتي دورك أنت؟ متى يأتي دورك بعد مئات، بعد ألوف الأنبياء، بعد مئات الألوف أو أكثر أو أقل ملايين من الصديقين من الشهداء، وأنت ما نصيبك من الصلاح؟ الله عز وجل أعلم. متى يأتي دورك لتكسى وماذا تكسى؟ فإن هناك من يكسى سرابيل من قطران، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، وهناك من يلبس درعا من جرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النائحة إذا لم تتب قبل الموت قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، فستان من جرب تحك، وهذا أنفع لها ألا تلبسه، حتى الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، حتى زوجات الأنبياء يبعثون في هذا الموقف الهائل. أقر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من زوجاته على هذا الفهم للعموم عندما أخبر بأن الناس يحشرون عراه، فتقول زوجاته واحدة غير الأخرى تقول: وسوءتاه من يوم القيامة. على هذا العري الذي يكون الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. أقرهم على أن الرجال والنساء يحشرون عراه، وأنهم مشغولون عن النظر إلى العورات. قال: لقد أنزلت علي آية لا يضرك أكان عليك ثياب أم لا، لكل امرئ منهم يومئذ. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حاجتنا إلى الحياة أن ندرك هذه الحقائق. القرآن هو الذي يحيي في قلوبنا هذه المعاني ويذكرنا بحقائق ما نحن مقبلون عليه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. نحن نحتاج إلى الحياة، نحتاج إلى النور، نحتاج أن نخرج من ظلمات الشهوات والطباع والأمراض القلبية المدمرة التي تقضي على حياتنا في الحقيقة، التي نتصارع كل يوم في مشاكل لا تنتهي، في البيوت مشاكل، بين الجيران مشاكل، بين الإخوة مشاكل، بين الأقران في العمل مشاكل، صراعات لا تنتهي. لماذا تضيع أوقاتنا وأعمارنا في صراعات يومية، حتى بين من ينتسبون إلى الالتزام ويقولون نحن أهل الدين والناس ليسوا ملتزمين، ولكنهم في صراعات دائمة لوجود هذه الظلمات في القلوب. هذه الصراعات على غير ما يحب الله ليست خصومة في الله. لو قلت هذه الأمور خاصمت لله وبالله وحاكمت إليه أم لا؟ عندما تقول في دعائك: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت صادق في ذلك؟ عندما تغضب لماذا تغضب؟ ولماذا ترضى؟ ولماذا تحب؟ ولماذا تكره؟ ولماذا توالي؟ ولماذا تعادي؟ انظر في تصرفاتك اليومية. نحتاج إلى أن نستيقظ، نحتاج إلى أن نحيا، نحتاج إلى أن نرى النور بدلا من هذه الظلمات التي تغيم على حياتنا، وهي التي تسببت في أن يتسلط المجرمون العتاة من أكفر الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين علينا. وذلك أن من أدرك الحقائق واستيقظ وحي فإنه يخاف مقام الله، ومن خاف مقام الله نصره. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. دعوة يخيب بعدها كل جبار عنيد. دعوة الاستفتاح طلب الفتح، طلب الفصل في الخصومة بين المؤمنين والكافرين. عندها يخيب كل جبار عنيد، ويمكن الله للمؤمنين. إذا تغيرنا تغيرا حقيقيا، تغير وجه الحياة على وجه الأرض، وزال هذا العدوان الظالم الغاشم على المسلمين، وربما سلط الله أعداءهم عليهم ليرحمهم ليأخذهم إليه، كما قال عز جل عن بني إسرائيل: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. إذا وجد أصل الإيمان ووجدت ذنوب ومعاصي أدت إلى التسلط وأدت إلى الضياع، كان لابد من هزات وزلازل تجعل الناس تستيقظ وتفيق. فهل آن لنا أن نفيق حتى نرحم عسى ربكم أن يرحمكم؟ نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وهو الرحمن الرحيم. هذه دعوة للحياة من جديد، دعوة للاستيقاظ من الغفلة والانتباه إلى ما نحن مقبلون عليه، أن ندرك ما حولنا وأن نستحضر ما يلزمنا وأن نعد للرحلة عدتها. فإنكم منتقلون، كما قال عتبة بن غزوان: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، إن الدنيا قد أعلمت بقرب انقضائها، توشك أن تزول بالكلية. 1000 أو 2000 أو 3 من السنين بالنسبة إلى ما مضى من مئات الألوف من ملايين السنين حين تكونت السماوات والأرض والجبال ليس بشيء، إنما هي صبابة كصبابة الإناء. إن الدنيا قد آذنت بصرم، قد آذنت أعلمت بانقطاع وانتهاء، وولت حذاء، ولت مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. قطرات الماء بعد أن تنتهي من الشرب تبقى في الكوب، إذا أحببت أن تشربها لابد أن تصبها في فمك، ليست تنساب تلقائيا لقلتها. فهذا الذي بقي في الدنيا بالنسبة إلى ما مضى بل أقل. إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة إناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا انتقال لها لا انتهاء لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. وقد أخبرنا أن الحجر يهوي من شفير جهنم فيهوي فيها 70 خريفا لا يدرك لها قعرا. أو عجبتم والله لتملأن. ولقد أخبرنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. انظر إلى التفاضل والتفاوت، هناك من يهوي ويملأ جهنم والحجر يهوي فيها 70 سنة لا يبلغ لها قعرا، وهناك كم غفير وجمع هائل يدخلون الجنة مع بعضهم، مع أن ما بين المصراعين كما بين مكة والبحرين أو هجر على ساحل الخليج. فهكذا يتفاوت الناس، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مضى من العشر الأواخر ثلاث وبقيت السبع البواقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غلب على العشر الأواخر فلا يغلبن على السبع البواقي. أيام وليال مباركات خير أيام خير ليالي السنة، ليلة القدر خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. لا بد وأن نستغل هذه الليالي في الحياة، لا بد وأن نستغل أوقاتنا في تجديد إيماننا وإحياء قلوبنا بالقرآن العظيم وبعبادة الله سبحانه وتعالى بالذكر بالصلاة. لا تضيعوا أوقاتكم فيما لا ينفع، لا تضيعوا أوقاتكم التي سرعان ما تنقضي، ما أسرع مرور الأيام. يوشك رمضان أن ينتهي وكأن بالأمس في وقت دخوله، بل كأن في السنة التي قبلها، وكأن في السنة التي قبلها، سرعان ما يمر الزمان. وكل عام نفقد ممن كان معنا أناسا رحلوا، ويأتي الدور علينا في يوم من الأيام لا ندري. كرب بيد سواك، لا تدري متى يغشاك هذا الموت، هذا الانتقال إلى مرحلة جديدة. عجيب شأن امتحان الدنيا الذي لا يعد الناس له، مع أنهم يعدون العدة الطويلة لامتحانات الثانوية العامة والبكالوريوس وغيرها، بل وما دون ذلك من الامتحانات والشهادات، وهم يعرفون أن وقت الامتحان ساعتين أو ثلاث ساعات، وأما امتحان الدنيا فلا تدري متى تسحب منك الورقة التي تسجل فيها صحائف أعمالك، التي تسجل فيها أعمالك صحائف الأعمال، لا تدري متى تغلق. فأنت إذن لا تدري متى ترحل، ولا تدري على ما يختم لك. فنسأل الله عز وجل خاتمة السعادة، ونسأل الله أن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يتم علينا نعمته سبحانه وتعالى. عباد الله، هذه الليالي الباقية ينبغي أن نستغلها، كل لحظة منها غالية، وأن لا نضيع شيئا منها في حزازات نفوس، في تفاهات لا تساوي شيئا. وعندما نتدبر في حال أمتنا وما أصابها وما تحتاجه، تحتاج أمتنا إلى أحياء مستيقظين منطلقين بإيمانهم إلى أعلى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن علاج مشاكلنا في تغيير صفاتنا، في تغيير صفات الملتزمين الذين يسمون أنفسهم كذلك، وكثير منهم أو أكثرهم إن لم نكن كلنا ليسوا كذلك، ونسأل الله العفو والعافية. إذا تغيرنا غير الله عز وجل ما بنا، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وحين توجد الطائفة الصادقة المخلصة العاملة المجتهدة المجاهدة، عندها يغير الله عز وجل أحوال العالم كله، وتتغير موازين القوى، فهي والله ليست بأيدي الكفرة، مهما كان بأيديهم من سلاح، ومهما كان بأيديهم من عتاد وجنود، والله ليست بأيديهم. لحظة واحدة تزول كل هذه الأمور. أما رأينا دولة كانت أكبر الدول مساحة على وجه الأرض، كانت تسمى بالاتحاد السوفيتي، وكانت ظالمة غاشمة كافرة ملحدة، ومزقها الله عز وجل إرابا، وتفرقوا شذر مذر في سنوات معدودة. وهكذا كانت الأمم المتسلطة قبل ذلك كانوا لا يملكون لأنفسهم شيئا، فهؤلاء يهود بقوا في التفرق والتشرذم آلاف السنين، ثم نجحوا في أن يجتمعوا، والله قادر على أن يفرقهم شذر مذر ويمزقهم كل ممزق في لحظات. وهي أمم هشة ضعيفة مجتمعاتها على شفا بركان، على فوهة بركان، أو على شفا جروف هار ينهار بهم في نار جهنم. هذه مجتمعات ليس بينها رابط، يمكن أن تجد مرة واحدة قامت فئاتها على بعضها في حرب ضروس، وتفرقت كلمتهم التي اجتمعوا على حرب الإسلام بها. الله عز وجل قادر، لكن هل وجد في مواجهتهم من يستحقون ما وعد الله؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عندما نكون هكذا في الظاهر والباطن، في السر والعلن، ليس في الظاهر فقط، ليس بالكلام فقط، عندما نحقق التوحيد، ليس نتكلم في التوحيد، عندما نحقق التوحيد نعبد الله لا نشرك به شيئا، ليس فقط نستطيع أن نشرح للناس كتبا في التوحيد، وحتى هذه ربما لا يوجد من يحسنها، ونسأل الله العافية. فهكذا لا بد أن نتغير، وفرصة رمضان للتغير فرصة عظيمة، فرصة للحياة، فرصة للولادة من جديد، والله نحتاجها أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، أشد من حاجتنا إلى ما نعظمه نحن من أن نأتي لأطفالنا بملابس العيد، ومن لم يكن كذلك فتلده في كرب عظيم وشدة. وأشد حاجتنا أشد من أن نأتي لأجسادنا بالدواء من الأمراض التي فيها، ونحن نهمل علاج قلوبنا من أمراض عتت واستمرت طويلا وملأت القلوب فظهرت طفحت بالمشاكل المتعددة وبالروائح المنتنة التي تملأ حياتنا. خطوات بسيطة في الطريق العام تلحظ أنواع الفساد، أنواع الفساد في الألفاظ، في السباب والشتم وسب الدين وسب الآباء والأمهات، وأنواع السخرية والاستهزاء واحتقار الآخرين وتضييع حقوق الناس، وفي الأفعال من أكل الأموال بالباطل، من أكل الربا والميسر والرشوة والغش والفساد والسرقة والغصب والظلم، وأنواع انتهاك الحرمات من سفك الدماء. ما أيسر أن يتعارك الناس كل يوم، وما أيسر أن يضرب بشرة أخيه ولا يعتد بذلك، وما أيسر أن يطعنه بسلاح ولا يعبأ بذلك، وإنما يعبأ بماذا ستكون القضية، وهل سيكون فيها جناية أو جنحة أو نحو ذلك. وأما الموقف بين يدي الله فالله أعلم، أما في أحوال القلوب فحدث ولا حرج. فهذا بعض ما سلط به الكفرة والمنافقون بسببه علينا. فهكذا نحتاج إلى أن نتغير، ونحتاج إلى أن نحيا ونستيقظ. ولو عددنا أنواع ترك الواجبات من تضيع الصلوات ومن تضيع الزكوات، حتى من يزكي ربما يخرج هكذا دون أن يتعلم. نحتاج إلى أن نتعلم كيف نؤدي عبادتنا. الزكاة ركن من أركان الإسلام، فكم من الناس يتعلم ذلك ويطبقه وينفذه. وكذا الصيام والحج والعمرة، نحتاج إلى أن نتعلم وأن نعمل وأن نلتزم بالحلال وأن نجتنب الحرام، حتى تحيا حياتنا من جديد من نوع آخر، وأن يكون مجتمعنا مجتمع الأحياء بدل مجتمع الأموات. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الحر شديد علينا، وقد وجدنا آثاره كذلك. لا أعني حر الشمس أو حر الصيف، لكن أعني حر الحياة بعيدا عن الإسلام، حر البعد عن القرآن. نريد أن نبقى في الظل، نريد أن نستريح قليلا، بل نريد أن نستريح دائما في ظل الحياة في شرع الله. ونحن نستطيع أن نصنع ذلك، نحن نستطيع أن نعيش في ظل شرع الله عز وجل، ولا يلزم أن يعيش من حولنا. لن ننتظر تطبيق قوانين الشريعة أو أن يمن علينا الأعداء بأن يرضوا بتطبيق شرع الله، لا، وإنما نحن نعيش بالتزامنا في كل حين وفي كل حال. حتى ولو كنا محبوسين، عاش خبيب رضي الله عنه في ظل الإسلام وهو مقيد بالقيود في مكة، بل وهو على الصليب الذي رفع عليه ليقتل، عاش قاهرا لأعدائه بالإسلام. عندما يقول له أبو سفيان وهو على الصليب يعد ليقتل: أيسرك أن محمدا أنك في أهلك ومحمد مكانك؟ فيقول: ما يسرني أني في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه. تصيبه شوكة فما فوقها، انتصار في الحقيقة، عزة عظيمة، رغم أنه مصلوب ليقتل ظلما وعدوانا، ومع ذلك فهو لا يبالي، كما يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فهكذا يمكننا أن نعيش حتى ولو كان كل من حولنا ليسوا كذلك، لكن بعزيمة، بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة، علما وعملا ودعوة وصبرا. هكذا يمكن أن نعيش بالإسلام، حتى ولو كنا في داخل بيوتنا نجد معارضة ونجد معاندة ونجد تخلفا عن الحياة، لكن أنت تسعد إذا طبقت حياتك وفق الإسلام ولو كان كل من حولك ليس كذلك. أنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى ولو تخلف عنك الناس، فعند ذلك تكون في الظل وتترك الحرور. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. فرضها تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين تصل للفقراء. فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويحرم تأخيرها بالإجماع عن غروب شمس يوم عيد الفطر. ينبغي أن لا تخرج إلا قبل العيد بيوم أو يومين، يمكن جمعها قبل ذلك، ولكن تجعل لتوزع على الفقراء ليردوا طعمة لهم في يوم عيد المسلمين، ليشترك المسلمون جميعا في الشعور بالفرحة بعد إتمام عبادة ربهم سبحانه وتعالى، دون أن يكون هناك اضطراب وقلق على قوت يومهم وعيالهم. فلذلك من أخرجها من أول الشهر عليه أن يعيدها، وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن قال بعض أهل العلم بإجزائها، لكن الصحيح أنها طعمة للمساكين في يوم العيد. وكذلك من أخرجها قيمة عليه أن يعيد إخراجها على قول جماهير العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما مع تفاوت قيم الطعام، فالزبيب يختلف عن التمر في القيمة، ومع ذلك وجب الصاع من كل منهما، فدل ذلك على عدم اعتبار القيمة، والله أعلى وأعلم. وإلا لقوم ربع صاع من زبيب بدلا من صاع من التمر مثلا، أو صاع من الأرز أو الدقيق القمح أو غير ذلك، فالصحيح أنه لا بد من صاع من كل صنف من الأصناف، ويصح التوكيل في شراء الطعام وإخراجه، فالإخوة في المساجد يأخذون توكيلا ممن يدفعها لهم مالا ليشتروا بها الطعام ويوزعونه على المساكين، ولا بد لمن قام على هذه المهمة أن يقوم بالتوكيل كما لزمه في أن يخرج القدر المطلوب. وبعض الناس يجمعون أموالا ويقسمونها على رغباتهم، وهذا لا يجوز، أن توضع الأموال في صناديق مثلا وكل منهم لا يحدد العدد، فربما وضع قيمة دقيق مثلا فاشترى به من يفعلون ذلك فولا مثلا أو ما هو أدنى في القيمة، فتكون الكمية التي خرجت دون ما يجزئ من الصاع عن كل فرد، فلا بد أن يحدد الأفراد الذين يخرج عنهم النوع المعين حتى تصح الوكالة في إخراج زكاة الفطر، فلا بد أن يعرف العدد والنوع، أو على الأقل أن يكون على النوع الغالب كالأرز مثلا وهو قوت بلدنا اليوم، وكذا عند أقوام كثيرة القمح الدقيق، فهذا يجزئ إذا كان الناس يخرجونه على عادتهم، فلا بد من وضوح العدد حتى تتضح الكمية التي يتوكل في إخراجها، والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمه الله أن من أخرجها قيمة أخرجها نقودا لم تجزه وعليه أن يعيد إخراجها، ووافق أبو حنيفة على أنه إذا أخرجها طعاما أجزأت، وهو الذي قال بأنه إذا أخرج القيمة أجزأ، لكن الكل متفق على أن إخراج الطعام هو المشروع، ومن يجوز القيمة يقيس على ما ورد، والصحيح قول جمهور أهل العلم أنه يلزمه الإعادة، والله أعلى وأعلم. وتجب الزكاة على كل أحد ممن تلزمه نفقته، يلزمه عن نفسه ومن تلزمه نفقته، فيخرجها عن أهله وأولاده الصغار، ولو ولد مولود قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان لوجبت فيه زكاة الفطر، ومن مات بعد غروب الشمس كذلك أخرج عنه من ماله، لأنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وبدخول يوم العيد، لدخول ليلة العيد، فهذا وقت إخراج وقت جمعها، وتخرج قبل العيد بيوم أو يومين كما كانت يفعل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة إلى ما يحتمل من اختلاف الرؤية واختلاف المطالع في البلاد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، فانظر إلى الناس في بلدك وكن معهم ولا تخالفهم في ذلك، عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما تقع الفتنة في إظهار المخالفة، فلا يجوز لأحد أن يظهر خلاف أهل بلده صوما أو فطرا. نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم أحي قلوبنا بالقرآن، اللهم ارزقنا تلاوته أناء الليل وأناء النهار، اللهم اجعله قرة عيوننا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، ارزقنا تلاوته أناء الليل وأناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له. اللهم وفقنا لطاعتك ولما تحب وترضى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا،